وإذا لم يكن أحد قال به قبله فهو غير مسلم، لأن المعروف من كلام أهل العلم قاطبة أن من كان يمكنه مشاهدتها ففرضه إصابة العين، ولهذا من ينتدب لنا يحرر هذه المسألة. لا لا سبحان الله. المهم تنتدب لنا ولا لا؟ ها؟ اي ما يخالف انتدب لنا، انتدب لنا جزاك الله خير، تحصل اجر وتفك مشاكل كثيره، لان احنا نفتي الناس بما بان لنا من كلام العلماء. ها؟ كيف؟ إيه هو إذا كان الإنسان ما في الصف يقدر واحد يعني يتحرك من هنا ومن هنا حتى يضبط الاتجاه، لكن إذا صار صف مشكل. حتى بعض الأحيان إذا صار الصف ما استقام على عين الكعبة، إذا استقمت أنت على الكعبة تستعرض على كتف إنسان ولا مشكلة، لأنهم قالين كذا وأنت تقول كذا. فالمهم أنت خالد قل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، استعذ بالله من العجز والكسل وتوكل على الله. ها؟ نعم. وثنا خالداني وشبه يستعيناني بالله. نعم. المهم على كل حال يقدر يشوفها إذا ركع الناس أو إذا سجدوا ممكن. نعم. هي نعم معلوم. إذا قلنا إن الفرض إصابة العين وأنا ما أصبت العين معنى ما صحت صلاتي. هذا اللي نقول. أنا أقول إذا لم يكن في المسألة إجماع، لو كان فيه خلاف من العلماء المعتبرين فإحنا نؤيد هذا، لأن المسألة ضرورية الآن. الناس ما يمكنهم وسط الأعمدة هذه وسط البعد ولا يمكن مشاهدته أبدا. نعم. ها الدرس القادم ان شاء الله تجيبونه. يا خالد الله يهديك، لو تقعد عنده عليها الليله. هنا طيب، اذا معناها سهله عليك ما دامت في الفتاوي، في سهله عليك. ولا عقب مره اسكت اخذ اذنك. نعم. طيب يا خادم شيخ ايضا ان شاء الله ليله الثلاثة بإذن الله. طيب. موجود. أما في صحن المسجد، صحن المطاف موجود نفس البلاط، كل بلاطة مجعولة كأنها مكان رجل. لا يأتي. لابد يأتي. مشي. يلا امشي امشي. ظاهر كلامه انه ما لازم. اي ظاهر كلامه انه ما لازم، لكن ما هو يعني شيء ثابت بحيث الانسان يجزم بان هذا اختيار الشيخ الاسلام. ها؟ ما هو واضح. نعم. قال ابن القيم في الرابع صفحه 52 من اي كتاب؟ يتكلم عن ايش؟ تراب. طيب الصابون شنو وش ابو الجبن؟ ها؟ مسائل ابن الزاغول وابن عقيل. اي منقول هذا. اي يقول اذا قلنا الواجب التوجه الى عين قبله وكان الصف طويلا يزيد على سمت الكعبه، اختلف كلام احمد في ذلك على روايتين. أحمد أرفعه على روايتين، إحداهما أن طول الصف مع البعد كثير لا يؤثر ذلك بين على الكعبة إلا قدرا يخفى أمره ويحصل اعتباره لا سيما فيما هو مأخوذ للاجتهاد فعوفي عنه. والرواية الثانية أنه إذا طال الصف من جانبي الإمام انحرف الطرفان إلى مائل الإمام انحرافا يسيرا يجمع به توجيه الجهل. ما بعرف.

قال هذه قبلتكم احياء مانا. نعم قال عن الكعبة هي قبلتكم احياء وامواتا. ثم قوله ايضا يمكن نستنبط من قول الشطر مثل الحرام ان المراد جهة